بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول تعريف المفهوم بالمصطلح الأصولي، حيث يتعرض السيد الشهيد رحمه الله هنا في مبحث المفاهيم إلى تعريف المفهوم أولا بشكل إجمالي. وقد مر عليكم في الحلقة الثانية تعريف المفهوم بأنه انتفاء طبيعي الحكم المنطوق، انتفاء طبيعي الحكم المنطوق، شريطة أن يكون هذا الانتفاع مدلولا التزاميا، مدلولا التزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه، أو قل بعبارة أخرى أن المفهوم عند الأصوليين هو انتفاء سنخ الحكم أو انتفاء طبيعي الحكم. ولكن شريطة أن يكون هذا الانتفاء مدلولا عليه بالدلالة الالتزامية لا الدلالة المطابقية. ويشهد لذلك ما ورد في كفاية الأصول، يعني كلامنا الآن في هذه النقطة أو هذا العنوان الاقتناص فكرة إجمالية وتصور إجمالي لمعنى المفهوم مقابل المنطوق في مصطلح الأصوليين. فالمحقق الخراساني رحمه الله إنما تعرض في الفصل الثاني من المقصد الثالث المفاهيم، أو في الفصل الأول عفوا، يعني الفصل بدأ بمقدمة، المقدمة هي حول التعريف، تعريف المفهوم. في الفصل الأول شرع في البحث عن الجملة الشرطية، فقال رحمه الله: الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ نشيل كلمة أو عبارة الانتفاء عند الانتفاء ونضع مكانها شنو؟ مصطلح المفهوم. الجملة الشرطية هل تدل على المفهوم؟ الجملة الشرطية هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا؟ زين، وماذا قال؟ قال: الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ الانتفاء عند الانتفاء هو معنى المفهوم، لأن كلامهم وبحثهم في الجملة الشرطية على شنو؟ أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أم لا؟ هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا؟ هل تدل على المفهوم أم لا؟ فالآخوند الخراساني رحمه الله غير العبارة أو استعمل هذا الأسلوب قائلا: الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ يعني هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ وبعبارة أدق: هل تدل على انتفاء سنخ الحكم، طبيعي الحكم، لا شخص الحكم؟ هل تدل على انتفاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم عند انتفاء الشرط؟ بشرط أن يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميا، مدلولا التزاميا. مر عليه في المنطق الدلالة الوضعية، دلالة المطابقية، دلالة التضمنية. والدلالة الثالثة المرتبطة بالبحث والمقام دلالة التزامية، فمعنى المفهوم هو هذا، انتفاء طبيعي الحكم، انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرع. مع هذا القيد ومع هذه شنو الإضافة، وهي شريطة أن يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميا لضبط الحكم في المنطوق بطرفه. فمثلا إذا زالت الشمس فصلي، هذه جملة شرطية طبعا لا يشكل علينا من الآن، لأن بعض الأعلام لا يرى للجملة الشرطية مفهوما، كسيد الإمام مثلا وشيخ بعض الكرامي وجماعة من المحققين، ما كلامنا الآن لتوضيح المطلب بذكر أمثلة توضيحية، وإلا سيأتي في بحث مفهوم الجملة الشرطية أنها هل تدل على المفهوم أم لا. فالمشهور ذلك، إذا دلت على المفهوم فهل دلالتها بالوضع أم بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة؟ طبعا ثمرة واضحة، إذا كانت الدلالة بالوضع اللغوي فتكون من قبيل ظهورات لفظية وضعية، مثل دلالة لفظ كل على العموم دلالة وضعية. أما إذا كانت شنو بقرينة الحكمة تكون من قبيل النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، بقرينة الحكمة الشمولية تثبت بقرينة الحكمة، فتكون دلالة إطلاقية سياقية من ظهور حالي وتصديقي. أو كما في مثل أكرم العالم، العالم متعلق الحكم، الإطلاق فيه شمولي، صح ولا لا؟ كيف أثبت من الإطلاق؟ بقرينة الحكمة. فالواضع دلالة الوضعية يعني مدلول تصوري، ظهورات لفظية وضعية يعني لا تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. أما إذا قلنا بالإطلاق وقرينة الحكمة صارت دلالة تصديقية، ظهور حالي تصديقي، وعند التعارض يقدم الأقوى ظهورا، صح ولا لا؟ ما مرحلة افتراضية القيود وقرينة الحكمة؟ أن ما ذكره يريده، أن كل ما ذكره يريده، الأصل في القيود أن تكون افتراضية، بينما قرينة الحكمة الإطلاق المصطلح أن كل ما لم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا وجدا. والدلالة الإثباتية وإن كانت إطلاقية أقوى من الدلالة السلبية السلبية، صح ولا لا؟ فيقدم الأقوى ظهورا عند التعارض، أي ثمرة إشارة عقلية. لكن ترتيب البحث الآن حول معنى المفهوم في المصطلح الأصولي وتعريفه مفهوم. فالمفهوم هو شنو؟ انتفاء طبيعي الحق، انتفاء سنخ الحق، لا شخص الحق، يعني شخص الحق هذا مرتبط بقاعدة احترازية القيود إذا تتذكرون، انتفاء المفهوم سنخ الحق طبيعي الحق لا شخص الحق عند انتفاء الشرع. أو قل بعبارة مختصرة من الآن، الانتفاء عند الانتفاء. فيقع الكلام مثلا في الجملة الشرطية للسيد الشهيد، همه وكل همه إثبات منهم ظهور ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وفي هذا المقصد حول المفاهيم اللي هو المقصود الثالث من مقاصد الكفاية المقصود الأول في الأوامر، المقصود الثاني في النواهي، المقصود الثالث في المفاهيم، المقصد الرابع في العام والخاص، المقصد الخامس في المطلق والمقيد. بينما احنا في الحلقة الثالثة شلون مشينا؟ أولا الأوامر، النواهي كيف عليك، لكن افترقنا، المقصود الثالث كان في المطلق والمقيد، بينما هو المقصود الخامس في الكفاية، ثم بحث العام والخاص، مقصود الرابع الآن، مقصود الخامس في المفاهيم الذي هو المقصد الثالث في كفاية الأصول أو في أصول مثلا الفقه الشرعي. لماذا؟ واضح النقطة، أو ما هو المبرر لعدول السيد الشهيد إلى هذا الترتيب الجديد في البحث كمنهجية فنية؟ واضح، لأنك في بحث العام والخاص هناك تبحث أن النكر الواقع في سياق النفي أو النهي تدل على العموم بالواضح أم بقرينة الحكمة، ولا بد تعرف ما هي قرينة الحكمة وما هي مقدمات الحكمة التي ذكر العقول أنها ثلاث في كفاية الأصول، كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإجمال نقولها بالمراجعة والتفكير، أنت في درس الكفاية على المستوى مطالب الكفاية، بعد ما هو أزيد من ذلك هذا تشوف الحلقة الثالثة، وفي دراسات بحث الخارج جزا الله الشهيد سبع الجزاء، يعني خلاصة المطالب التي ستمر عليك في الدراسات العليا وفي البحث الخارج من آراء للمحقق النائمي، للمحقق الأصفهاني، القاضي العراقي للسلخوري، مهمات هذه المباني والمسائل والآراء موضعة بشكل مقتضب وموجز في الحلقة الثالثة، مضافا إلى مناقشاته للمحقق الفرازاني من ختام العام إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي، بأي ملاك بأي لحاظ، هل لأجل اختلاف تعلم الحكم به أم الاختلاف لحاظ نفسه، معنى ومفهوم العام في المعاني الحرفية، يناقش نظرية المحقق الفرازاني على الله هنا كذلك وفي كثير من الموارد. الغرض أنه المحقق الخراساني وأعطانا تعريف مجمل وموجز عن المفهوم، وهو حينما تعرض في الفصل الأول حول دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، قال الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل، شلون تدل على الانتفاع عند الانتفاع؟ نقول بالدلالة الالتزامية، تدل على الانتفاع عند الانتفاع بالدلالة الالتزامية، كما كانت تدل على الثبوت عند الثبوت، يعني ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، هذا المنطوق، الثبوت عند الثبوت، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، إذا زالت الشمس فصلي، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا أحرمت فلا تتطيب مثلا، لا تستعمل الطيب، لا تجامع النساء مثلا، محرمات ركعات الحرام. فإذا معنى المفهوم هو شنو؟ انتفاء الجزاء او انتفاء طبيعي الحق او سنف الحق عند انتفاء الشرط، مدلول التزامي وليس مدلول مطابقي. فان الكلام مولانا مدلول مطابقي يسمى بالمنطوق، ما يقولوا ياخذوا مثلا عقود الزواج ناخذ منطوق البنت، لا من التزم بشيء التزم بلوازمه، الرجل يدفع المهر زول على لا، وعلى المرأة شنو؟ التمثيل، انه الكلام يحلل ويحرم، اذا قالت زوجتك نفسي على المهر المعلوم فحينئذ صارت زوجة للرجل شرعا، فحينئذ حليلته زوجته يجب عليه التنفيذ. فالكلام له مدلول مطابقي، إذا أحدثت فتوضأ، إذا احتلمت فاغتسل قبل الجنابة. فالكلام له مدلول مطابقي يسمى بالمنطوق، وله مدلول التزامي يسمى بالمفهوم. سوى أن السيد الشهيد رحمه الله قدم خطوة إلى الأمام، يقول لك ها المفهوم الذي هو مدلول التزامي مدلول سلبي، وبعبارة الآخوند الخراساني، لأن أريدنا استعرض مجموعة من التعاريف. سيد مش على الطريقة الكلاسيكية، وإذا قرأت أصول المضفة أو الكتب الحديثة الآن مكتوبة كتب دراسية متون دراسية الموجز في أصول الفقه للشيخ جعفر السبحاني على الترتيب الكفاية، أنه يقول لك وعد هذا الكتاب لطلاب السنة الرابعة، مقرر الآن دراسي، كتاب جميل يعني مفيد جدا ونافع على ترتيب الكفاية، وناظر العبارات الكفاية يعني كأنه كفاية الأصول ولكن مع حذف الشوائش، ايش هم الزوائد والأبود، صح التعبير، بحث بداء مع بداء جبر وديارة المسافة خارج عن كل الأصول، قلم إن جار أكيد صار بشكل ما له علاقة جبر واختيار بالأصول، فأعتقد أن الكلام العقائد فعلى نفس الترتيب هذا من ناحية. ومع ذلك يتعرض لكلمات الآخوند وآراء الآخوند الخراساني ويذكر الآراء المشهورة أيضا، وبعض النتائج أو الخلاصات التي وصل إليها علم الأصول في الدراسات الحديثة. فهناك يمشي على هذه الطريقة، أنه عرف المفهوم مثلا بأنه ما دل شنو ها ما دل عليه النص لكن في غير محل النص، هذا هم التعريف متعرضين بصورة صدري ضمن التعريف. المنطوق معنى، وهذه عبارة الدكتور طريق على الحكم، أسألت كفاية قائلين أنه شرح العبارة، المنطوق معنى دل عليه الله في محل النص، معنى دل عليه الله أو حكم دل عليه الله في محل النص والكلام يقابله المفهوم، معنى أو حكم دل عليه الله لكن لا في محل النص والكلام. فالمنطوق مدلول مطابقي والمفهوم مدلول شنو التزامي. سيد الشيخ يقول لك ها المفهوم مدلول التزامي بالكلام، لكن مش كل مدلول التزامي هو مفهوم. شلون يعني مش كل مفهوم التزامي هو مفهوم؟ الآن هذه عبارته في الحلقة الثالثة، تعريف المفهوم. لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام وليس مدلول مطابقي. طبعا عند علماء البيان والبلاغة وعلماء الأصول يجعلوا شنهم المدلول المطابقي والتضمني في مستوى واحد، والمدلول الالتزامي على حدة أنه خارج عن محل النص والكلام، مو مهم المقدار. هذه النقطة الأولى، لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام وليس مدلولا مطابقيا. شلون؟ إذا قلت إذا زالت الشمس فصلي، فهنا وجوب الصلاة موقوف ومعلق ومتوقف على شنو؟ على زوال الشمس. زوال الشمس شرط ووجوب الصلاة مشروط، فها هنا دلالة مطابقية دلت على ثبوت الجزاء، ثبوت شنو؟ مشروع، ثبوت الحكم وهو وجوب الصلاة. بدي اشرح واوضح وابسط المطلب مهما كان. اذا زالت الشمس فصلي دلت على وجوب الصلاة حكم، ثبوت الحكم، ثبوت الجزاء. عند ثبوت الشر وهو شنو؟ زوال الشمس. ولهذا يقال المشروط عدم عند عدم شرطه. هذا بالدلالة المطابقية، مدلول مطابق للكلام ووجوب الصلاة عند زوال الشمس. المدلول الالتزامي أنه عدم وجوب الصلاة انتفاء بعد انتفاء الفرض، انتفاء الجزاء، انتفاء طبيعي الفرض، انتفاء يعني عدم وجوب الصلاة عند عدم زوال، لأن المشروط عدم عند عدم شرط. زين، النقطة الثانية اللي تعرضها السيد رحمه الله في السطرين الأوليين يقول: ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي. الإشارة إلى شنو؟ أنه مقدمة الواجب، أقوم لازمة بين مقدمة الواجب والواجب، صح ولا لا؟ مقدمة الواجب واجبا مدلول التزامي، ولكن هذه الملازمة لا تعتبر مفهوما ولا تسمى مفهوما بالمصطلح الأصولي، وإنما المفهوم هو خصوص المدلول الالتزام الذي يعبر عن انتفاء الحكم، انتفاء طبيعي الحكم الذي ورد في المنطوق تلفظ به إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابق. ولذا في الحلقة الثانية بينه هذا المطلب يقول: وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود بسبب أن الربط الخاص، هذه لفظة الربط الخاص مهمة جدا في بحث المفاهيم موجودة في الكفاية. الربط الخاص يعني شنو الربط الخاص؟ ما بين المقدم والتالي، ما بين الشرط والمشروط، وهو إذا زالت الشمس فصلي، هناك توقف للجزاء على شنو؟ على الشرط. يعني بعبارة أخرى تقدر تصيغ الجملة بهالطريقة ولا لا؟ لعل الآن أقرب لك نظرية السيد الشهيد ومقدار السيد رحمه الله وتقريب السيد شنو؟ لمعنى المفهوم في مقابل نظرية المشهور، لأن المشهور يقول شنو؟ في ضابط المفهوم راح يجينا انتفاء طبيعي الحكم، انتفاء سلف الحكم مع كون الشرط علة تامة منحصرة. ما تتذكروا هذا؟ الخصوصية عبر عنها انتفاء الخصوصية، ما هي؟ نظرية مشهور كون الشرط، هذا مصطلح الخصوصية أيضا مهم، الربط الخاص الخصوصية، كون الشرط علة منحصرة للجزاء. لما يقول في الكفاية إن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه يعني استعماله هو عبارة عن حكم، عن حكم إنشائي، إذا زالت الشمس فصلي، او اخباري يضربها المثال ان ضربت ضربته مدينك مديني يعني ما فيها يجب اكرامه او ثلاثة طيب اذا احرم جملة خبرية اما حكم انشائي او اخباري. حديث الثقلين اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ما فيها بعد فاحرمه جملة خبرية. اذا كان الماء قدر كرين لم ينجس شيء خبرية وليست انشائية. قال المفهوم عبارة عن حكم انشائي او اخباري تستتبعه خصوصية المعنى. ما هي هذه الخصوصية؟ خصوصية المعنى المنطوقي. هذا نظرت مشهور ترى لان راح نطرق في هذا البحث وهذا المقصد نظرية للمشهور ونظرية للسيد الشهيد. المشهور يقول لا بد من هذه الخصوصية. ما هي؟ لأن مهمات خلاصة المطالب في هذا المقصد. كل المسألة تدور حول تعريف المفهوم وضابطة المفهوم. حكم الضابطة تقول كمال الله أنا أطبقها الآن هم مختلفين في الضابطة. سيد الإمام ليش ينكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وتابعه تلميذه الشيخ فاضل الكرامي؟ يقول لأنه بقرينة الحكمة لا يمكن إثبات العلمية الانحصارية. حبيب العلمية الانحصارية أم الشيخ سبحاني في الموجز علمية انحصارية. هل العرف يفهم معنى علة منحصرة ولا منحصرة؟ يقول لك بأنه قرينة الحكمة لا تثبت العلة الانحصارية. بينما عند المشهور هذه الخصوصية ما هي؟ هي كون الشرط علة طالع الحلقة الثانية تامة منحصرة. لابد أول نقول لكم العلاقة الهدومية مش اتفاقية صدفة. الله إذا جاء زيد جاء عمرو سيد شهر يقول يكفي حتى شنو ولو كان اتفاقا وصدفة. توقفوا ألف على فعل توقف الجزاء على فعل بلا شنو اشتراط ضرورة العلاقة اللزومية. طبعا محقق الخراساني ده كلام شديد اللهجة الكفاية أنه حول هذه المسألة واحد يقول نحن ما نشترط مثلا شنو هذه العلاقة اللزومية لكن منع دلالتها على اللزوم جملة شرطية ودعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا. وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة ترتب علي فضلا عن كون العلة وكون الترتب العلي كون العلة منحصرة منحصرة علة منحصرة مشهورة فله مجال واسع مثل هذه. فالكلام كل الكلام في بحث المفاهيم انه ما هو التعريف. لا واحد يعترض يقول طولنا في الكلام عن محقق خراسان تعريف من قبيل شرح الاسم من ذا تطويل مع انه لا موقع انه نقول حكم غير مذكور. هذا من التعريف اللي استاذ المحقق الخراساني المفهوم حكم غير مذكور حكم لم يذكر في النص محل النص. اكو تعريف اخر للعضدي شروح هاي القديمة مع الأصول أنه حكم لغير مذكور حكم لغير مذكور يعني لموضوع لم يذكر في النص والكلام. الآخر يقول لا هو حكم غير مذكور فغير مذكور صفة للحكم حكم غير مذكور لكن نقول انه حكم لغير مذكور يعني لموضوع لم يذكر. هذه نقطة. الثانية ما هي ضابطة المفهوم؟ فالمعروف عند علماء الأصول أنه المفهوم في هذين الركنين: أولا انتفاء طبيعي الحظ لا شخص الحظ عند انتفاء الشرط، ثانيا كون الشرط شنهم خصوصية، كون الشرط علة تامة منحصرة، علة منحصرة. أما إذا على رأي السيد يقول ما يخالف إذا كانت العلة تامة منحصرة في بعض الموارد قد يستبعد ذلك في غير مقام، لكن يقول هالشيء بالنسبة للجملة الشرطية لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاع عند الانتفاع في غير مقام، إنما الإشكال والكلام بأنه بالوضع أو بقرينة عامة يعني قرينة الحكمة. ما هي الثمرة؟ ثمرة هنا أنه إذا شككنا هل للجملة الشرطية مفهوم أم لا، فإذا بالوضع أو بقرينة الحكمة كما هو رأي لأكثر من علماء الأصول الذين قالوا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية، كيف أثبت المفهوم؟ بقرينة الحكمة. فعند الشك إذا لم تكن هناك قرينة خاصة شخصية، قرينة حالية مقالية، فحينئذ كما قالت الكفاية لا بد من الحمل على الانتفاع عند الانتفاع لو لم يقم على خلاف المفهوم قرينة من حال أو مقال، يعني قرينة شخصية. احنا كلامنا الفت نظر لها النقطة الأصولي، احنا كلامنا حول شنهم؟ حول الدلالات العامة، الدلالات المشتركة، مش حول أن هناك قرينة خاصة في رواية أو نص. يعني تقول لي أنه كيف سيد الإمام والآخرين اللي ما يقولوا بالمفهوم للجملة الشرطية في كثير من الموارد يثبتون شنو مفهوم للجملة الشرطية، يقول لك هذا بقرارة خاصة بقرينة خاصة، وإحنا كلامنا في الأصول حول القرينة الخاصة والدلالات الخاصة أم الدلالات المشتركة. مباحث الأصاب الدلالات المشتركة والعناصر المشتركة التي تصلح للدخول في عمليات كثيرة واستنباطات فقهية متنوعة. زين، الآن الوقت بدأ تدريجيا يشرف على النهاية. أذكر لكم في التعاريف هاي مجموعة من التعاريف للمنطوق والمفهوم. التعريف الأول ذكرنا أن المنطوق معنى دل عليه اللفظ في محل النص، يقابله المفهوم معنى دل عليه اللفظ لكن لا في محل النص. هذا تعريف. تعريف آخر ثاني أن المنطوق ما دل عليه اللفظ وكان حكما لمذكور، حكم لمذكور، هذا التعريف الذي اعترض عليه الآخرون. يقول ما تقول حكم لمذكور، يقول حكم غير مذكور. التعريف الثالث هو تعريف صاحب الكفاية أن المفهوم هو حكم غير مذكور، حكم غير مذكور لا أنه حكم لغير مذكورين. وإحنا شبلنا باختصار المفهوم هو الانتفاع عند الانتفاع. تحب تقول حكم لغير مذكور، حكم غير مذكور ما يخالف. أو على عبارة السيد الشيخ رحمه الله في الحلقة الثانية أن المفهوم هو انتفاء طبيعي الحق، انتفاء سنخ الحق المنطوق به على أن يكون الانتفاع مدلولا التزاميا، مدلولا التزاميا. هذا هو المهم الآن حول تعريف المفهوم. طبعا في الأثناء السيد يناقش محقق النائمي مناقشة فنية وإشكال فني عن اللازم البين بالمعنى العام والأخص، ثم على الآن فيما تبقى من الوقت سريعا. هنا أيضا نقطة مهمة في المقام، تحرير محل النزاع. من الآن كن واضح، وإن كنا قلنا ذكرنا هذا سابقا. محل النزاع، النزاع ليس كبروية عند الاصوليين، النزاع شنو؟ صغروي. يعني خطأ تقول هل المفهوم حجة أم لا؟ كلامنا هو حجية المفهوم، حجية مفهوم الجملة الشرطية. كلامنا وين والنزاع وين صاير؟ صغروي. هل لها مفهوم؟ هل تدل بالدلالة الزانية على مفهوم أم لا؟ إذا كان كذلك ظاهرة المفهوم فالظهور حجة، فليس النزاع كبرويا وإنما النزاع صغروي. يعني العرش ثم شنو؟ النقش. الكلام عن الهنية البسيطة، عن أصل وجود المفهوم وثبوت المفهوم للجملة الشرطية، المفهوم الغاية، ما أدري إيش الواصف وغير ذلك من المفاهيم الستة المشهورة: مفهوم الشرط، الواصف، الغاية، الحاصل، العدد، المقام، إلى آخره. قال السيد الشيخ رحمه الله: تعريف المفهوم. طبعا ضروري تراجعوا الحلقة الثانية، يعني الحلقة الثانية عباراتها واضحة وشكل أفضل لعله من أجل المصدر شوي بعض الغموض والتعقيد في الحلقة الثالثة حول بحث المفاهيم، فمن الضروري مراجعة الحلقة الثانية. تعريف المفهوم. قال: لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام وليس مطابقيا أولا، وثانيا ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي مثل ملازمة بين الواجب ومقدمة الواجب، هذا لا يسمى مفهوما، هذا بحث الملازمات التزامات. ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي، ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. طبعا هنا ينبغي أن يكون واضح أن نظر السيد الشيخ رحمه الله إلى مفهوم المخالفة لا إلى مفهوم الموافقة، لأن مفهوم الموافقة الآية الكريمة: ولا تقل لهما أفا، صح ولا لا؟ يدل على شنو؟ بالأولوية، بالطريق الأولى بمفهوم الموافقة على حرمة الإيذاء بالشتم أو الضرب أو نحو ذلك. سيد الشهيد نظره إلى مفهوم المخالفة لا إلى مفهوم الموافقة في هذا المقصد. راجع أصول المضطر للمزيد حول مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة ونحو ذلك. أيضا أصول كتاب الأصول للدكتور الفضلي، هذا دروس لأصول الكلمونية. قال: وقد ذكر المحقق النائي رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص لمصطلح المناطق. لازم بين بالمعنى الأخص مثل الزوجية لازم ذاتي للأربعة، لازم بين بالمعنى العام، يعني يحتاج الى شنو؟ تصور اللازم والملزوم والنسبة، النسبة النسبة. اما البين بالمعنى الاخص ما يحتاج بعد تصور نسبة، فقط يكفي تصور الملزوم للانتقال الى اللازم. الزوجية لازم ذاتي للاربعة. اما بالمعنى العام يحتاج تصور النسبة مضافا الى تصور اللازم والملزوم. مثل ذلك الكل شنو هو؟ الكل أعظم من الجزء. هذا مثلا هنا عبارة المحقق النائيني يمكن تأويلها فلا يرد عليه الإشكال، فأقول والله العالم ربما كان مراد النائيني من اللازم البين مطلقان واشنه ما يحتاج إلى برهان، يعني اللي يسموه المناطق اللازم غير البين، هو عبر باللازم البين مطلقا خلاف الاصطلاح، يعني هذا يرجع بعد الى مقرر نفسه فوائد الكاظمي واجود تقلاق السيد خوي، ومن هنا السيد خوي ذكر في الحاشيه الكلام: ربما كان مراد الناهيني من اللازم البين مطلقا ما يسميه المناطق باللازم غير البين اللي يحتاج الى مقدمه برهان. ومراده من اللازم البين بالمعنى الاخر هو ما يشمل شنهم هم اللازم البين بالمعنى الاخر منطقيا والمعنى الاعم الكل اعظم من الجزء فلا يرد عليه الاشكال. لكن عبارة السيد هنا وهو اعرف بكلام النائين من امثال نحن شنو، ولكن انا وجدت ان بعض الاساتذه وبعض الحواشي والشروح تفيد نفس هذا الكلام اللي اخذناه من ضمن هذا الشرح اللي عندكم موجود. وقد ذكر المحقق النائين رحمه الله بهذا الصدد ان المفهوم هو اللازم البين مطلقا او اللازم البين بالمعنى الاخص في مصطلح المناطق. ونلاحظ على ذلك عن اشكال ان بعض الادلة التي تساعد لاثبات مفهوم الشرط مثلا جملة الشرطية تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت دون ان يكون مبينا، يعني لا هو لازم بالمعنى الاخص ولا بالمعنى الاعم. على ما يأتي إن شاء الله تعالى. هذه بعض الأدلة لإثبات المفهوم للجملة الشرطية تثبت المفهوم اكتب كدليل الإطلاق، دليل الإطلاق صراحة إن شاء الله. فالأولى أن يقال فالجد مو مهم هذا الإشكال، فإنما هو إشكال فني. فالأولى عند السيد الشهيد مهما يقول أن يقال إن المدلول الالتزامي تارة يكون متفرعا. هذه الأولى ليش؟ ما الغرض من سوق هذه العبارة؟ يريد ينهد يقول لك ها مو كل مدلول التزامي نسميه مفهوم، وإنما المدلول الالتزامي الخاص اللي هو انتفاء طبيعي الحق عند انتفاء الشرط شريطة أن يكون الانتفاء مدلولا التزاميا. فالأولى أن يقال إن المدلول الالتزامي تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة، القضية المدلولة للكلام بالمطابقة هو المنطوق على نحو يزول استبداله بموضوع آخر. شلون خصوصية؟ لما يقول إذا جاءت ابن كريم فأكرمه، هذا خصوصية في الموضوع. زين إذا جاءك الكريم مش لازم تكرمه؟ خصوصية. أما إذا قال لك إذا جاءك ابن يتيم فأكرمه، أبو اليتيم تكرمه بعد؟ ما عليه رب ما عليه علاقة. ثانية خصوصية في الموضوع، إذا جاءك ابن العالم العادل فأكرمه. زين إذا جاءك ابن العالم مثلا، طب إذا جاءك العالم صليت أولى، هاي يسموه مفهوم الموافق. سيد مثلك ما ناظر إلى هذا، ناظر إلى مفهوم المخالفة، مع أن مفهوم الموافقة ولا تقل لهما أفن عند الأصولين يعتبر من المفاهيم أم لا؟ المفاهيم. وأخرى يكون المدلول الالتزامي اسم كان متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو، يعني شنو بهذا النحو؟ على نحو يزول باستبداله اللي قال بموضوع آخر هنا. وثالثا هذا هو المهم، يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية، يعني الشرط والجزاء مثلا، الشرط والمشروط، على نحو يكون تبع الربط الخاص أو الربط القائم بين طرفي القضية محفوظا لو تبدل كلا الطرفين. فقولنا إذا زارك ابن كريم وجب احترامه يدل التزاما، على نفس هذه يدل التزاما دلالة التزامية، على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته بطريق أولى وبمفهوم الموافقة. هذا واحد، هذا من المفاهيم مفهوم الموافقة عند الأصوليين. لكن هذه النقطة الثانية أي الكلام السيد رحمه الله لما قال وعلى وجوب تهيئة المقدمات، مقدمة الواجب مش واجب عقلا ملازمة، لكن هذه لا تسمى مفهوما، ليست من المفاهيم. أما الأولى إذا جاءك الكريم نفسه هذا مفهوم موافق يسمى مفهوم عند الأصوليين، لأن المفهوم يقسم تارة إلى مفهوم موافق وتارة مفهوم مخالف. على وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة. والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، خصوصية الموضوع له ابن الكريم، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول، يعني إذا زارك يتيم أو أبو اليتيم، ها إذا زارك أبو اليتيم بعد أكرمه من صيب ما لربت، يعني ما هو مفهوم. والمدلول الالتزام الثاني مرتبط بخصوصية المحمول وهو الوجوب، فلو بدلناه بالإباحة لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثالث وهو بيت الخطيب هنا متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بالنسبة للالتزام، يعني الربط الخاص بين الشرط والمشروط بين طرفي القضية، يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا، فطلعنا هذه معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، اللي قلنا عن العقل في اول الدرس ما هو المفهوم في الجمله الشرطيه؟ هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ المفهوم هو انتفاء الحكم عند انتفاء شنو؟ الشرط، لكن انتفاء طبيعي الحكم قيد اخر ياتي في نهايه المطلب. معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وان كان التغيير ينعكس على المدلول فيغير من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات، وهذا هو المفهوم اللي هو شنو؟ انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، لكن شرط اخر على ان يتضمن انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب. ليش؟ تمييزا للمفهوم وقال المنطوق عن قاعدة احترازية القيود. اقرب العالم هو مو عالم لكن قد يجب اكرامه بناس اخر، صح ولا لا؟ كونه قصير مثلا. تمييزا للمفهوم طبيعي الحكم لا شخص الحكم عن قاعدة افتراضية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، ولا تقتضي انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد والشرط اللي هو معنى المفهوم بالمصطلح الأصولي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.